مش هطول معاكم، بس نعرف هنعمل ايه ونعرف المادة بتاعتنا شغلها ازاي ونعرف احنا تبع مين فين ايه، عشان بيجوا في اساتذة منكم بيجوا مش عارفين مين الدكتور اللي بيدينا ونقعد نسألوا بعض. فرجاء لو سمحت الصوت عشان نتكلم. الأستاذة أولاً أهلاً وسهلاً بكم في كلية التربية، أهلاً وسهلاً بكم. أتمنى السنة دي إن شاء الله تكون سنة موفقة لكم جميعاً، وأتمنى بإذن الله إن كلكم تحصلوا على أعلى تقديرات. وعايزة أعرفكم إن ما حدش فينا موجود، أي دكتور بيدرس لكم موجود عشان يعمل لكم مشكلة، بالعكس إحنا كلنا موجودين علشان نساعدكم قدر الإمكان. خلي بالكم في إيديكم تساعدوا نفسكم، وفي إيديكم تعملوا مشاكل لنفسكم. يعني اتواجدنا في المحاضرات، التزمنا، عرفنا كل دكتور عايز ايه من فين لفين، الدنيا ماشيه ازاي، هتمشي معاك الدنيا ازاي، كل التقديرات كويسه جدا. هنعمل مشاكل لبعض، هنعمل مشاكل مع الدكاتره، الضيقه، عدم الغياب المستمر بدون اذن، الكلام ده كله يا جماعه هيعمل لكم مشكله في التقديرات، هيعمل لكم مشكله كمان في دخول امتحان اخر السنه. اولا اعرفكم على نفسي، انا دكتوره هبه ممدوح، تخصص علم النفس ان شاء الله، هدرس لكم ماده علم النفس الخارق او علم الحروف الخلفيه، علم الحروف الخلفيه. يوم الاثنين انتوا جيتوا حضرتوا يوم الاثنين مش كده؟ طيب يوم الاثنين انتوا عندكم يوم الاثنين الدكتور محمد الدين في الكليه هيدرس لكم ماده التكوين التربوي. عندكم كمان في علم النفس دكتور رمضان هيدرس لكم الفئات الخاصة أو تكنولوجية الفئات الخاصة، أنا بتكلم عن مواد علم النفس اللي هو في التخصص بتاعي. عندكم كمان دكتورة ماجدة بناني هتدرس لكم تكنولوجية التعلم، ودي هتبقى معايا في نفس اليوم وهقول لكم هنشتغل مع بعض ازاي. عندكم كمان دكتورة نميل دكتورة جلال هتشتغل معاكم علم النفس النمو. عندكم دكتور أحمد عكاش هيدرس لكم صحة نفسية. فعندكم حوالي 6-7 مقررات علم النفس متقسمين. احنا النهارده يوم السبت يا جماعه، انا بالتبادل مع دكتوره ماجده عشان ما ناخركوش وعشان ما ناخرش الاكل اليوم، الشتاء قربت تدخل علينا وهنبص نلاقي وقت اتاخر فيهم ناس بيسافروا فمش عايزين حفظ من عليكم. فانا دكتوره ماجده اللي بنشتغل مع بعض في نفس التوقيت، يعني دكتوره حنان اللي بتشتغل معاكم بعدها على طول، مره انا هدخل الاسبوع ده مثلا انا موجوده، الاسبوع الجاي ان شاء الله تبقى دكتوره ماجده مكاني بتدرس لكم الماده الثانيه بتاعت علم النفس اللي هي تكنولوجيا التعلم. ده رقم واحد يا جماعه عشان تبقوا عارفين. الماده بتاعتنا اللي هنشتغلها مع بعض زي ما بقول اسمها علم الحروف الفرديه، علم الحروف الفرديه. علم الحروف الفرديه. نعم. انا هدرس دلوقتي كل الشهر. ولو الاسبوع الجاي حصل ان العدد كان اللي احنا شايفينه النهارده زاد، يبقى الاسبوع الجاي هنضطر اكيد ان احنا نتقسم مجموعتين. يعني احنا دلوقتي الاسبوع ده ما عندناش مشكله لحد الاسبوع الجاي كمان. لو لحد الاسبوع الجاي الاماكن هنا المدرج شالكم قعدنا مرتاحين مفيش مشاكل هنشتغل زي ما احنا مجموعه واحده. لو لقينا العدد زاد اكتر يا جماعه مش هنقدر نستنى، مش هنقدر نديك اساتذه واكيد كده الواقع الضريبه دي، فهنضطر ان احنا نتقسم مجموعتين، مجموعه تبقى في المدرج هناك ومجموعه تبقى هنا ونشتغل بالتوازي مع بعض، دكتور هيبقى هنا ودكتور هيبقى هناك وبعد كده هيبدلوا مع بعض. تمام يا جماعه؟ يوم السبت على فكره يوم ما فيهوش مشاكل ان شاء الله باذن الله. خلي بالكم غياب الحضور عن درجه بالنسبه للماده بتاعتي انا الظهور الفرديه، الماده عليها 125 درجه. 125 درجه. ال 125 درجه دي في منها 35 درجه تطبيقات وعملي. وفي كام بقى الباقي؟ كام؟ 90 درجه هتبقى نظري واعمال سنه، زائد اعمال سنه. خدتوا بالكم ان احنا اي حد منكم يا اساتذه عنده مشكله في الحضور لازم يبلغنا اسبوع باسبوع، رجاء نبقى منظمين شويه، بلاش الفوضى اللي احنا شفناها شويه دي، لا خلينا في محاضرتنا ما نضيعش وقت. بعد كده واحنا قاعدين شعر كذا هيبقى معاه الكشف بتاعها كل واحد يوقف على نفسه، محدش يوقف على حد غيره، خلاص عشان ما اضيعش وقت معاك. وانا كمان ان انا المحاضره رقم 2، وممكن في اوقات ممكن انا ابقى المحاضره رقم 1، مش هاخد غياب تاني. انا هعترض على غياب دكتور حنان اللي هي قبل اللي كانت موجوده. مش معنى كده ان انا مش معنى كده ان انا هاجي محاضرتك مش هاخد غياب خلاص. طب الدكتور عامل خدت الغياب يبقى كلنا نتكل على الله؟ لا، ممكن برضه في المحاضره اللي حضرتها انا بعد اسبوع كده نروح وقفها ونشوف الغيابات بتاعتنا بقى. خلاص يا جماعه، الغياب طبعا عليه درجه، أعمال السنة التكليفات عليها درجة، غير كده وكده كمان المفروض لينا امتحان أعمال سنة، المفروض كمان النظري في آخر السنة هيكون أو آخر السنة إن شاء الله بإذن الله هيكون في توزيع كده معينة في الدرجات هقولكوا عليها. لو أنتم بتحضروا معايا بانتظام هتلاقوا المقرر إن شاء الله مش هيكون صعب. هو من المقررات على فكرة ظروف الترتيب والمقررات في علم النفس صعب، يعني المقررات اللي هي فيها صعوبة شوية، لكن لو انتوا بتحضروا معايا او تدور متابعين معايا هنبسط المعلومات الى اقصى درجه ممكنه نقدر نستفيد منها ونوظفها بشكل صحيح في حياتنا ومع اي حاجه بتيجي شغلنا في مجال اعمالنا في بيتنا في اي مكان انا بتعامل فيه. فبالتالي يا جماعه بما اني هتكلم عن الفروق الفرديه بقول شان كل علوم النفس، شان الفروق الفرديه وفرع طبعا من كل علوم النفس، شان كل علوم النفس له هدف عالي. لو طلع علوم النفس كلها ايه اهدافها يا جماعه؟ علم النفس التنوع، علم النفس التربوي، علم النفس الصناعي، علم النفس التجاري، علم النفس الزراعي، علم النفس العيادي، علم النفس الحربي. لو قعدت عدت لكم كده انواع علم النفس هتلاقوا ان اي تخصص من التخصصات اللي بندرسها في حياتنا حطوا جنبها كلمه علم النفس ينفع. طب انا تخصص رياضيات، في علم نفس رياضي او في علم نفس رياضي؟ طب انا بتاع كيمياء وفيزياء، هل في علم نفس طبيعي؟ في علم نفس طبيعي. هل في علم نفس بيولوجي؟ في علم نفس بيولوجي، في علم نفس فيزيولوجي. طب انا ضابط في الجيش، هل انا ضابط شرطه؟ انا عندي بدرس في الاكاديميه او بدرس في الكليه بتاعتي علم نفس، ايوه بدرس علم النفس الجنائي، بدرس علم النفس الحربي، عشان نعرف ازاي نوظف الحاله النفسيه للشخص الموجود قدامي لخدمه المكان اللي انا متواجده فيه. فبقول علم النفس الفارق شأن كل علوم النفس له هدف عام. ايه بقى الهدف العام بتاعه يا جماعه؟ هو دراسه سلوك الانسان، دراسه سلوك الانسان. يبقى كل علوم النفس بتتفق في هدف واحد عام وهو دراسه سلوك الانسان. هدرس سلوك الانسان فين؟ هدرسه فين؟ خلي بالكم انا هدرس الاول وبعدين هفكر. هدرس فين؟ هدرس في الشركات يبقى علم نفس تجاري. هدرس جوه المدارس الحاله النفسيه للمعلم والحاله النفسيه للطلاب والتلاميذ اللي عندي ازاي بتاثر على تحسينهم الدراسي يبقى علم نفس تربوي. هتكلم عن الطالب اللي عندي بنسبه ذكائه مرتفعه والطالب اللي نسبه ذكائه منخفضه يبقى بتكلم عن علم النفس الفارق والفروق اللي موجوده بيننا. هتكلم عن في الحرب ازاي انا اعرف اشحن الهمه للجنود الموجودين عشان يبداوا يتحمسوا يدخلوا معايا الحرب اللي انا داخلها مثلا يبقى هدف علم نفس حربي. طيب انا طبيب نفسي وعندي عياده نفسيه بيجي لي الاخصائي او بيجي لي ولي الامر عنده طفل عنده مشكله نفسيه عنده مرض نفسي بلجا الى طبيب ذات حاجه اسمها علم النفس العيادي. طبعا غير كده وكده في علم عام اسمه الصحه النفسيه اللي هو بندرسها في الدكتور احمد عكاشه. ازاي احنا مطلوب منا ان احنا نصل الى درجه معينه من الصحه النفسيه؟ زي ما احنا بنقول انا رحت عملت تشيك اب او عملت تحليل فتاكدت الحمد لله ان انا جسمانيا خاليه من الامراض الجسمانيه. نفس الشيء لو انا خاليه من الامراض النفسيه فانا اتمتع بما يسمى صحه نفسيه. طيب انا عندي الشخصيه بتاعتي. يا ترى الشخصيه بتاعتي يا جماعه بتتكون نتيجة ايه؟ شخصية الأستاذة وشخصية الأستاذ، شخصية اتكونت نتيجة ايه؟ هل منا والله لقينا عندنا شخصية كده معينة مثلا؟ ولا اتكونت ازاي؟ واتكونت امتى؟ بدأت تتكون امتى؟ خلي بالك، بصوا معايا هنقول إن الشخصية احنا حتى بنحولها في علم النفس إلى شيء زي المعادلة. طب أقول شخصية الإنسان فينا بتتكون من تفاعل بين مجموعتين من العوامل، عوامل وراثية زائد عوامل بي ان، عوامل وراثيه زائد عوامل بي ان. يعني ايه عوامل وراثيه؟ هقول لكم عوامل وراثيه يعني الجانب الجسمي، الجانب الجسمي الموجود عندي والجانب العقلي. دايما في علم النفس بنرجع الصفات الجسمانيه والصفات العقليه بنرجع الى ما يسمى العوامل الوراثيه. يعني الوراثه هي اللي بتحكم الموضوع ده شويه. ازاي؟ الوراثه هي اللي بتتحكم في طولي وفي وزني، في لون عيني، لون عيني، لون بشرتي، لون شعري، اللي بيتحكم في كل الكلام ده الوراثه. طيب نصف الذكاء ده جانب عقلي، نصف الذكاء الذكاء المرتفع متوسط القلب، الكلام ده كله بيتحكم فيه العوامل الوراثيه. الجانبين الثانيين او العوامل الثانيه او النوع الثاني من العوامل اللي بيتحكم في الشخصيه بنسميه عوامل بيئيه، البيئه اللي بعيش فيها هي اللي بتحكم وبتنضج شخصيتي وبتخلي شخصيتي تبقى بالشكل اللي انتم شايفينه. فبقول هنا العوامل البيئيه بنقسمها برضو الى جانبين، جانب اسمه جانب اجتماعي وجانب بنسميه جانب انفعالي او بنسميه جانب وجداني. جانب وجداني. طيب تمام كده، في كده اربع جوانب مع بعض يتفاعلوا ينتج عنهم ما يسمى الشخصيه. اذا لما نتسال ما المقصود بالشخصيه؟ نقول الشخصيه هي عباره عن نتاج للتفاعل بين نوعين من العوامل. ايه هما يا جماعه؟ عوامل وراثيه وعوامل بيئيه. ما المقصود بالعوامل الوراثيه؟ الجانب الجسمي والجانب العقلي. طيب وايه المقصود بالعوامل البيئيه؟ الاجتماعي والانفعالي. اذا ممكن في الاخر اقول المعادله عباره عن ايه؟ الشخصيه تساوي جانب جسمي زائد جانب عقلي زائد جانب اجتماعي زائد جانب انفعالي. تمام؟ يبقى عرفنا كل واحد فينا شخصيته بتتكون من كم مكون. عندي مكونين بيرجعوا للوراثه، الوراثه بتتحكم فيهم. وعندي مكونين بتتحكم فيهم البيئه اللي انا بعيش فيها. البيئه دي سواء كانت اسره، أب وأم، أم موجودة، أب مش موجود أو أم مش موجودة، إن الطفل عايش مع الجد والجدة مش عايش مع الأب والأم. طيب الأسرة أيا كان، الأسرة المدرسة هي البيئة الثانية اللي بيعيش فيها داخلها الطفل. المدرسة محيط الأسرة، كل الطفل ما بيكبر كل ما بتزيد علاقاته الاجتماعية، كل ما بيتغير تركيبته الشخصية. طب سؤال إيه يا جماعة؟ يا ترى شخصية كل واحد فينا بتبدا تظهر امتى؟ بتبدا بلاش تظهر، بتبدا تتكون امتى؟ تتوقعوا امتى كده؟ من بدايه ايه؟ ها؟ مين يقول لي نرفع ايدينا طيب؟ نرفع ايدينا ونفضل للناس الوقت. امتى بقى؟ نقول حاجه محدده. امتى بدات تتكون شخصيتي؟ ها اتفضلي. من اول ما بيتولد. طيب تمام الاستاذ الفؤاد. من هو جنين الاستاذ. جنين؟ ايوه بيقلد من اول ما ينزل على اسرته ويبدا يحتك بالبيئه او المجتمع اللي عايش فيه. الاستاذ ده بيبقى طالب. الاستاذ مشتركين يا دكتور. نسمع بعض يا جماعه لو سمحتوا. اتفضلي. اتفضلي يا استاذ. انا ابتداء من سنتين يا دكتور. سنتين. سنتين؟ اه. طيب اتفضلي. طب سؤال تاني يا جماعه لو سمحتوا. ممكن نركز مع بعض؟ سؤال تاني. احيانا الام وهي لسه حامل في الولد وهي لسه حامل في البيت. الام بتروح للطبيب اللي بتتابع معاه فبيقول لها دكتور مثلا ايه؟ والله البيبي ده تعبني قوي، ده من اول الشهر الخامس ولا السادس بيتحرك كتير قوي وتعبني على طول على طول على طول حركه حركه تعبني. مش احيانا بيحصل كده؟ ده مؤشر ان البيبي ده هيكون، خلي بالكم، سلوكيا ونفسيا عنده حاجه اسمها نشاط زائد بعد الولاده. ده جزء من النشاط الزياده ده جزء من شخصيته. طيب في ام بتوصل للشهر ما شاء الله الثاني ولا التاسع وتقول انا اصلا مش الولد اللي انا حامل فيه ده او البنت انا مش حاسه كاني حامل. هدوء تعب الطفل ده يعني مفيش حركه بسيطه قوي. فبنتوقع ان البيبي ده هيكون شخصيته شخصيه هادئه. شخصيه هادئه. اذا هنا الجديد هو بس عمر نبدأ نتوقع ظروفه هيكون ازاي بعد الولاده. فبنقدر في الحاله دي نقول ان الجنين من اول تكون الجنين في بطن الام بيبدا تتكون شخصيه الفرديه. تبدا تتكون، خلي بالكم، بتبدا تتكون الشخصيه من اول لحظه تكون الجنين في بطن امه، لان احنا قلنا ان الشخصيه اول عامل بيدخل فيها هو الوراثه. فبالتالي هنرجع هنا للجانب الجسمي او للام وتركيبها الجسماني والصحه النفسيه بتاعتها والصحه الجسمانيه بتاعتها. طيب بنقول الكلام ده يا جماعه عشان نقول ان احنا يا ترى هل في حد فينا كل واحد فيكم كان يتوقع ان هو هيلاقي نفسه متشابه مع اي حد تاني في اي جنب جوه الاربعه؟ ايه رايك؟ ايوه عادي، ممكن نلاقي اثنين متشابهين في الاربع جوانب مع بعض؟ مستحيل مستحيل. الفضل اتصور بالتليفون، ايه اللي صار بالتليفون مرة؟ مستحيل يا جماعة، مستحيل اثنين منا يتشابهوا في الأربع جوانب المكونة للشخصية. لذا أثبتت الدراسات إن في شيء ظهر في علم النفس اسمه بصمة الشخصية. بصمة الشخصية، إيه هي بصمة الشخصية دي؟ في علم النفس بنقول زي ما كل واحد فينا، هل ينفع حد فينا بصمة صباعه تتكرر مع صوابعه التانية؟ حد فينا بصمة صوابعه تتشابه مع اي حد تاني؟ نفس الشيء يا جماعه، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا مختلفين عن بعض في اشياء كثيره. مختلفين عن بعض في اشياء كثيره. لاحظوا حاجه يا جماعه، انا بقول هنا الجانب الجسمي، انا ما قلتش يعني حاجه صغيره، ده الجانب الجسمي ده حاجه كثيره. الجانب العقلي بيشمل حاجات كثيره، الجانب الاجتماعي بيشمل حاجات كثيره، الجانب الانفعالي بيشمل حاجات كثيره. في الاخر في الاخر مستحيل نلاقي اثنين منا متشابهين مع بعض في الجوانب الاربعه المكونه للشخصيه بنسبه 100%، مستحيل. خلي بالكم السؤال اللي بقوله ده، الكلام اللي بقوله ده من الاسئله اللي جايه بتيجي في الامتحان بتخدعنا احيانا، لما بنقول ايه؟ هل في بعض السمات الشخصيه ممكن تتشابه او تتطابق بنسبه 100% مع الاخرين؟ مستحيل مستحيل. ده انا لو مسكت حاجه مظلمه جدا مثلا ولتكن الجانب العقلي، واحنا شغلنا معظمه هيكون على الجانب العقلي لان هو ده اللي يهمنا في المقام الاول. لو مسكنا الجانب العقلي ده في صفات وقدرات كثيره جدا جدا ربنا سبحانه وتعالى خلقها فينا عقليا. حتى صفه واحده بس موجوده عندنا كلنا ولتكن صفه الذكاء. خلي بالكم من الاقوال الخاطئه ان اقول ان الولد فلان الولد ذكي، الولد ده غبي. مفيش طفل ذكي وطفل غبي. مفيش انسان فينا ذكي وانسان فينا غبي. جميعنا اذكياء ولكن بنسب مختلفه. زي بالظبط لما بنقول في الشخصيه برضه من الاشياء الخاطئه علميا اللي بيقولها في علم النفس، اقول ابني الولد ابني ما عندوش شخصيه. شخصيته ضعيفه بقى، حاجه مش شخصيه، مفيش شخصيه. الولد الثاني شخصيته قويه، لا مفيش حاجه اسمها كده. مفيش انسان فينا ربنا سبحانه وتعالى خلقه بدون شخصيه. كلنا عندنا شخصيات ولكن كل واحد فينا مختلف عن التاني في جانب من جوانب الشخصيه. طيب لو سبت الذكاء، هل تتوقعني الذكاء ده؟ هو عباره عن ايه؟ ايه الذكاء ده؟ يعني ايه ذكاء؟ التفوق العقلي، التفوق الدراسي ده مؤشر من الذكاء. القدره على حل المشكلات في الحياه ده نوع تاني من الذكاء. طيب الولد اللي بيعرف يدري العمليات الحسابيه والرياضيه بسرعه برضه ده جانب من جوانب الذكاء. طب الولد اللي بيعرف يكون علاقات اجتماعيه مع ناس كتيره برضه ده جانب من جوانب الذكاء. اذا حتى الذكاء يا جماعه، حتى الذكاء اصبحنا دلوقتي ما بنتكلمش عن الذكاء على انه مفهوم واحد، ولكن احنا بنسميه دلوقتي الذكاءات. الذكاءات حتى لما نيجي نتكلم عن النظريه اسمها نظريه الذكاءات المتعدده. ربنا خلق فينا كلنا انواع مختلفه من الذكاءات موجوده عند كل واحد فينا. ولكن انا عندي على سبيل المثال لو هنبدا باقل واحد بدا يصنف الذكاءات، صنفوا الذكاءات الى 7 انواع. قالوا في حاجه عندي اسمه الذكاء اللغوي. اللغه في ناس بسم الله ما شاء الله عندها طلاقه لفظيه، اسال سؤال الاقي الرد سريع على طول بدون تفكير. وفي ناس اسالها السؤال الشفوي تقوم تفكر شويه وترد بعدد كلمات محدوده، ذكائها اللغوي اقل. وفي ناس اسالها ما تحاولش تشارك معايا او تتكلم حتى، يعني المكتبه، انا ما بحبش الامتحان يبقى تحليلي، بلاش الامتحان المنشقي. انا ما بحبش اشتغل في الوظيفه اللي بكون انا فيها في الفيس في الوش في الواجهه، عشان انا ما احتكش بالاخرين. ابدا اتغلب على جانب النقص الموجود عندي. ده نوع من انواع الذكاءات، اسمه الذكاء اللغوي او اللفظي. في نوع ثاني من الذكاءات يا جماعه اسمه الذكاء الرياضي او الحسابي. يعني اللي بيعرف عنده قدره على انه يدرك العمليات الحسابيه بشكل سريع، حتى لو كان ما بيدرسش الرياضه اصلا، ده بنسميه هنا الذكاء الرياضي. دليل على الكلام ده ومثال على هذا الكلام عشان الكلام ده ما يبقاش نظري، في بعض الاشخاص جماعه البياعين اللي بيشتغلوا بره في السوق، البياعين احيانا بيبقوا مش متعلمين ولا بيعرفوا يقروا ايه ولا يكتبوا، لكن لو قعدوا كده اقول لهم انا هشتري لكم كذا فين وكذا، هيعرفوا يكتبوا بسرعه ولا لا؟ عنده ذكاء رياضي، كلنا عندنا الذكاء ده، ولكن هو مش متعلم عشان يسمي هذا النوع من الذكاء. احنا بعد الماده بتاعتنا بتاعت الفنون الفرديه يا جماعه هنعمل انواع الذكاءات المختلفه الموجوده عندنا وعند اطفالنا وعند طلابنا، ازاي ننمي كل نوع من انواع دي على حده؟ ازاي الطفل لما يجي المدرسه ويدخل نفس الذكاء قد كده انا هعرف كمدرسه انمي الذكاء ده واعلمه؟ ازاي انا كأم اعرف اعلم الذكاء ابني؟ خلي بالكم المقوله اللي دايما بتتقال وانا برفضها تماما، لما بيقولوا ان الطفل المصري من اذكى اطفال العالم حتى يصل الى سن المدرسه الابتدائيه. هو ايه مشكلته؟ دخل المدرسه الابتدائيه، ايه مشكلته؟ مش حد نام مثلا. قال المدرس او المدرسه مش عارف يتفاهم مع نوعيه ذكاء الولد، هو الولد عنده ذكاء رياضي وعنده ذكاء ميكانيكي وعنده ذكاء موسيقي وعنده ذكاء لفظي وعنده ذكاء رياضي، عنده انواع كثيره من الذكاءات. احنا كمدرسين نركز على حاجه صغيره ما يهمنيش الباقي، لا ده انا ممكن لما اعلمه المعلومه واحوله مثلا يفهمه باللغه الانجليزيه ماشي، او اعلمه ازاي يحفظ اسامي الحيوانات دي باغنيه، دي هنا ذكاء رياضي عند الطفل. حولت له المعلومه اللي انا عايزه اقولها له الى نوع من انواع الذكاءات اسمه الذكاء الموسيقي. فانا بوصله المعلومه بشكل سهل يقدر الولد يحفظه ويندمج معايا فيه. عشان كده لما بنيجي ندرس اللغات خلي بالكم في علم النفس وكل الدراسات اللي اتعملت على الطفل اللي بيدرس لغه ثانيه ولغه ثالثه بيقولوا دايما ان في بيحصل لبس او لخبطه عند الاطفال في تنميه المفاهيم اللغويه لحد الطفل ما يصل لسن 6 سنين. يعني لحد سن 6 سنين الطفل لسه بيكتسب الكلمات الموجوده في البيئه اللي بيعيش فيها، لسه بيعرف هو فين. بعد ما بيوصل لست سنين ممكن اقل شويه، ممكن 5 سنين، ممكن 4 سنين، على حسب كل طفل وقدراته الخاصه. خلي بالكوا على حسب كل طفل وقدراته الخاصه، لكن معظم الدراسات قالوا يا جماعه يا ريت نركز دايما على اطفالنا في السن قبل 4 سنين، بلاش تديله لغه ثانيه. بلاش نديله لغه ثانيه، تعمل له لخبطه. لخبطه في المفاهيم اللغويه الموجوده في الذاكره عنده في المخ. فالولد بدل ما يحفظ كلمه حذاء بيقول شوز. يقولها باللغه الانجليزيه، يقولها باللغه الفرنسيه، يقولها باي لغه من اللغات اللي بيدرسها، وانا كأم فرحانه ابني بيتكلم انجلش، بيتكلم فرنش، بيتكلم اي لغه ثانيه. طيب ماشي، بس اللغه الام هل هي موجوده عنده ولا مش موجوده عنده؟ الاقي ابني في البيت عندي ولد وعندي ولد، الاقي ولد بيعرف يتكلم كويس جدا ويتكلم معايا بسرعه، وهنا الثاني اتاخر معايا في الكلام. ده رجع لايه؟ للعوامل الوراثيه مع العوامل البيئيه. انا ركزت مع الاولاني وما ركزتش مع الثاني، او انا دلعت الولد زياده، اهتميت زياده اللي عنده تاخر في الكلام ده ربما نتيجه التدليل الزائد. انا من كتر اهتمامي بيه ابتديت اقول اي كلام، يعني حتى الكلام اللي هو ملخص انا سايباه كله ملخبط، مش عارف اعلمه لي. فبالتالي تبدا تظهر عنده مشكله زي تاخر الكلام، الكلام اللي بيتقال بيتشقلب، مشكلات الكلام، التخاطر، مشكلات الكلام والتخاطب، الكلام ده كله يبدا ينزل عند الاطفال. اذن يا جماعه انا لو بدات ادرس الفروق والاختلافات الموجوده بيننا في ال4 جوانب دول كلهم، خلي بالكم كل جانب فيهم في حاجات كتيرة قوي، كل جانب فيهم كبير جدا. لو ادرس كل جانب لوحده على حده مستحيل الاقي 2 منا متشابهين في ال4 جوانب بنسبه 100%، مستحيل مستحيل. ليه؟ لان ده معناه ان الشخصيتين متطابقتين، ده عكس ما اثبت العلم ان مستحيل نجد شخصيتين متشابهتين 100%. طب ازاي يا دكتورة؟ طب لما بيبقى عندي اخوات توأم متماثل شبه بعض في كل حاجه، لدرجه ان احيانا الاب والام ما بيعرفوش غير الام عن بعض. طيب تمام، هم عندهم الجانب الجسمي متشابه قوي، طب الجانب العقلي؟ لو جبتهم كده وعملت لهم اختبارات ذكاء اتفقنا من ثلاثة الاخوات اللي كنت اللي شبه بعض بالضبط. طب هم شبه بعض بالضبط في الجلب الجسدي يمكن كده اختبارات ذكاء او ذكاءات ودي ده ودي ده وطبع عليه اختبارات الذكاءات الكثيرة الاقي جوانب الذكاء عندهم مختلفة. طب امسك الجانب الاجتماعي الاقي واحد عنده اصدقاء كتير جدا واحد ما بيكش فيه انه يعمل صداقة مع واحد ولا اثنين. طب امسك الجانب الانفعالي الاقي واحد فيهم عصبي شوية واحد فيهم متراوي شوية وهادي شوية. اذا حتى التوأم المتماسك بينهم اختلافات. هذه الاختلافات يا جماعة هي اللي بنسميها بالفروق الفردية. نخلص من كل الكلام اللي انا قلته ده ان انا اتوصل الان الى تعريف ما يسمى بالفروق الفردية. ايه هو تعريف الفروق الفردية يا جماعة؟ يقول هو مجموعة الاختلافات. ايوه اوكي مفتاحش التعريفين مش عارفين لان النهارده اخدنا مفهوم الشخصيه مع السبوره قدامكم اخدنا مفهوم الشخصيه بمكوناتها وناخد دلوقتي ما يسمى مفهوم الفروق الفرديه. ما عدا يقصد بالفروق الفرديه هي تلك الاختلافات الموجوده بين الافراد في الصفات المختلفة هي تلك الاختلافات الموجودة بين الأفراد في الصفات المختلفة المكونة للشخصية هي تلك الاختلافات الموجودة بين الأفراد. أيوة تمام. جوانب الشخصية يا جماعة مكونات شخصية نفتح كورس نكتب عوامل وراثية زائد عوامل بيئية نكتب تحت العوامل الوراثية جانب جسمي زائد جانب عقلي نكتب تحت العوامل البيئية جانب اجتماعي زائد جانب انفعالي. العوامل الوراثية ايه؟ نكتب تحتها الجانب الجسمي زائد الجانب العقلي ونكتب تحت العوامل البيئية الجانب الاجتماعي زائد الجانب الانفعالي. نكتب بعد كده ماذا يوصف ببصمة الشخصية ماذا يقصد ببصمة الشخصية؟ اللي قلناها من شوية يا ترى نعرفه بأنها يا جماعة هي تلك الصفات الفريدة المتميزة التي تميز فرد عن آخر هي تلك الصفات الفريدة المتميزة اللي مالها تخلي في فرق بين فرد وفرد. تمام؟ كل واحدة فيهم وكل واحد فيهم في فرق الشخصية بينه وبين التاني. لما أقول لكم إيه رأيكم في فلان؟ والله حسيت إن هو شخصية طيبة ومحترمة وهادية ومثقفة. عارفين الكلام اللي أنا بقوله ده؟ دي صفات مميزة لفرد ده للإنسان ده. طب إيه رأيكم في فلان؟ أعوذ بالله. مش عايزين نتعامل معاه فلان ده. ليه؟ عصبي وعلى طول يفهم خطا وعندي صوت الضغط وتعامل معاه صعب جدا وبنقول عليه كلوز مايند يعني شخصيه مغلقه ما بيحبش يتكلم ما فيش فضول التفكير. الكلام اللي انا بقوله دي الصفات الفريده اللي بيتميز فيها الحد ده. فاحنا يا جماعه من مركز الحقوق الفرديه هنتعلم كذا حاجه عشان كده هتلاقي النقطه الثانيه اسمها اهميه دراسه الحقوق الفرديه. أنا بدرس ليه مادة الفروق الفردية؟ أولاً أكرر تاني معاكم الفروق الفردية هو فرع من فروع علم النفس اللي بيهتم بدراسة سلوك الأفراد المختلف. يعني أنا عايز أعرف الفرق بينك وبين زميلك في وقت معين في موقف معين. يعني أديكم مثال بسيط كده يا جماعة إيه رأيكم؟ لو جبت دلوقتي واحد جاي قدامكم وجبته قدامه ثلاثة بصوا معايا بلاش جبت واحد وطبق على نفسي دلوقتي وانا بتكلم مع كام واحد فيكم واقف جنبي بيتكلم رحت بقى قاعد زعق وعليه صوتي وكلامه بطريقه مش كويسه يا ترى اللي واقفين قدامي رد فعلهم عليا هيكون واحد ولا مختلف؟ جميل جدا مختلف. في واحد اول ما يسمعني بتكلم بصوت عالي بزعق بيسكت. في واحد رد فعله عليا هيرد عليا بصوت عالي زي ما انا بتكلم بصوت عالي. في واحد رد فعله عليا رد فعله ما تقلقش شويه كده وتتكلمي معاه وتزعقي ليه؟ مش دي المعلومات اللي هي موجوده يا جماعه؟ اذا السلوك واحد سلوك هو سلوك واحد والموقف واحد بيتغلب العقل دايما في التفكير. الشخصيه المندفعه دايما الردود حاضره، حتى لو الردود خاطئه، حتى لو الردود رد خطا، على طول على طول على طول على طول، مش مهم انت تبغي رد ما تمشي حقه. ده نوع برضه من انواع الشخصيات. في شخصيه ثالثه خالص، ابص لاني انا بتكلم تاخد الكلام مني وتفكر وتبدا ترد وتاخد وتدي معايا الكلام، دي شخصيه مرنه. اذا ما احنا حتى نفسنا لو نبينا جانب واحد من جوانب الشخصيه هنلاقينا مختلفين عن بعض فيها بمساحه كبيره. اتكلمنا دلوقتي عن ايه بقى؟ عن هنتكلم عن اهميه السلوك الفردي. انا ليه بدرس السلوك الفردي؟ بدرس السلوك الفردي رقم واحد عشان اعرف نفسي عليه. رقم واحد اعرف نفسي. اعرف نفسك. عارفين السؤال ده؟ اعرف نفسك. بدرس ليه سلوك فردي عشان اعرف نفسي. اتعرف على قدراتي، اتعرف على اهتماماتي، اعرف ايه نقطة القوة الموجودة في شخصيتي وابعدها. اعرف ايه نقطة الضعف الموجودة في شخصيتي وابدا اعالج نفسي فيها، ابدا ازود فيها. اعرف قدراتي الخاصة، ذكائي، نسبة ذكائي اكثر فين؟ طب ما انا ممكن ازود ذكائي شوية. ما انا ممكن اهتم بنفسي وارفع نسبة ذكائي شوية في جوانب معينة. يبقى أول أهمية من أهميات دراسة الظروف الفردية اعرف نفسك. يعني هعرف نفسي ازاي انا؟ ايه امكانياتي؟ ايه اهتماماتي؟ في ناس كده لما بيجوا لنا في العياده النفسيه وتقابلوا سؤال، اتفضل عارف نفسك؟ فلان الفلاني، طيب وصف لي نفسك، يعني اعمل ايه؟ انا شغال في الحته الفلانيه، في الحته الفلانيه، عن نفسك؟ ما اعرفش اتكلم عن نفسك. طب انت ايه رايك في شخصيتك؟ ما اعرفش، ما اقدرش احدد شخصيتي اي نوع من شخصيتك، ما اعرفش. طب انت بتكتشف حاجات جديده في شخصيتك؟ اه ده كل شويه بتساعدني ان انا بتصرف بشكل سيء جدا في المواقف المختلفه، ده انا كل شويه بكتشف نفسي. اذا في الحاجه دي محتاجين اولا ان احنا نعرف نفسنا. هنعرف نفسنا ان شاء الله من خلال الدراسه بتاعت الفروق الفرديه اللي احنا بندرسها، من ان انا هشتغل معاكم في الجانب التطبيقي ان شاء الله لما نوصل عندكم يا جماعه. هطلب منكم حاجات هتعملوها على نفسكم، اختبارات ومقاييس هنحطها على نفسنا، وحاجات مطلوبه منكم ان احنا نطبقها على طفل عندي في البيت، ابني او طالب عندي في المدرسه او ابن الجيران او حد من قرايبي، نطبق عليه ازاي عشان نعرف هل في فروق فرديه بيننا وبين بعض ولا لا. تمام يا جماعه؟ يبقى اذا اول اهميه من اهميات الفروق الفرديه ودراستها هو معرفه النفس، اعرف نفسك. طب الاهميه الثانيه، هعرف الفروق الموجوده، هتساعدني دراسه الفروق الفرديه على معرفه انواع الشخصيات المختلفه لدى الافراد. انا شخصيتي من انهي نوع؟ طب وانتوا كل واحد فيكم شخصيته من اي نوع؟ ليه؟ عشان اعرف اتعامل ازاي مع كل شخصيه منكم. عشان اعرف مفتاح شخصيه كل واحد فيكم هيساعدنا دراسه الفروق الفرديه على معرفه انواع الشخصيات المختلفه. ازاي انا كمدرس واقف في الفصل اعرف كده استشف انواع الشخصيات المختلفه بتاع الطلاب بتوعي عشان ابدا كده اعمل مدخل ذكي وابدا اشرح من الوجهه اللي تجذبهم ليا جوه الفصل. تمام؟ طيب كمان من اهميه دراسه الفروق الفرديه انها هتعرفني الفروق الموجوده بين الاشخاص المختلفين، الفروق الموجوده بين الاشخاص المختلفين. اديكم مثال على الكلام ده، على سبيل المثال لو جبتوا مقياس للذكاءات المتعدده واديتوا لحضراتكم قلت لكم طبقوه على نفسكم. شوفوا انتوا عندكم كام سنه؟ بتشتغلوا فين؟ وطبقوا على نفسكم واحسبوا لي نسبه الذكاء. خدوا نفس المقياس ده اطلعوا بيه على الجامعه، شوفوا اي طالب من طلاب الجامعه اللي عنده 20 سنه طبقوا لي عليه المقياس واحسبوا لي نسبه الذكاء. خدوا نفس المقياس ده وفي مدرسه ثانوي طبقوا على احد الطلاب اللي انتم بتحبوهم مثلا وشوفوا نسبه الذكاء هتطلع كام. خدوا نفس المقياس وروحوا على اعدادي على ابتدائي طبقوه. هل نتوقع ان نسب الذكاءات مع معروف السن مع زيادة السن نسبة الذكاء هتزيد ولا هتسبق ولا ثابتة ولا بتقل ولا ايه بالظبط؟ ايه رأيكم؟ ها؟ هنلاقي نسبة الذكاء مع السن مع زيادة السن أو مع التقدم في السن هتزيد لأن أنا بكتسب خبرات أعلى. لكن ممكن وأنا عندي 35 سنة أعمل مقياس على طفل عنده 15 سنة ألاقي نسبة الذكاء أعلى منه برغم إن أنا خبراتي أكتر منه، لكن هو نسبة ذكائه الوراثية عنده أعلى فبالتالي في فروق فرديه بينهم. طيب ايه كمان يا جماعه؟ يبقى الفروق الفرديه دراستها هتساعدني في معرفه النفس، هتساعدني في معرفه انواع الشخصيات المختلفه، هتساعدني في تمام. رقم اربعه ثلاثة اختيار طريقة التدريس المناسبة لكل فصل من الفصول بتاعتي. دراسة الفروق الفردية هتساعدني في دراسة هتساعدني في اختيار طريقة التدريس المناسبة لكل فصل. فصل عندي في المدرسة فصل متفوقين، ده لازم يبقى ليه طريقة تدريس مختلفة. فصل عندي مستوى متوسط، ده ليه طريقة تدريس تانية. فصل عندي مستوى يعني بعيد، لا ده ليه طريقة تدريس مختلفة. إذا دراسة الفروق الفردية هتساعدني في تحقيق الكثير من الأهداف. ماشيين معايا كده تمام؟ خلاص ان شاء الله هنتقابل، والمره الجايه ان شاء الله